في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيدتي وسادتي، أهلا بكم. ما زلنا مع عنترة بن شداد. يا أبا اليقظان أغواك الطمع، سوف تلقى فارسا لا يندفع. زرتني تطلب مني غفلة زورة الذئب على الشاة رتع. يا أبا اليقظان كم صيد نجا، خالي البال وصياد وقع. إن تكن تشكو لأوجاع الهوى، فأنا أشفيك من هذا الوجع. بحسام كلما جردته في يميني، كيفما مال قطع. وأنا الأسود والعبد الذي يقصد الخيل إذا النقع ارتفع. نسبتي سيفي ورمحي، وهما يؤنساني كلما اشتد الفزع. يا بني شيبان، عمي ظالم وعليكم ظلمه اليوم رجع. ساق بسطاما إلى مصرعه، عالقا منه بأذيال الطمع. وأنا أقصده في أرضكم، وأجازيه على ما قد صنع. مدت إلي الحادثات باعها، وحاربتني فرأت ما راعها. يا حادثات الدهر قري واهجعي، فهمتي قد كشفت قناعها. ما دست في أرض العدات غدوة إلا سقى سيل الدمى بقاعها. ويل لشيبان إذا صبحتها، وأرسل عيد الضرع عها. وخاض رمحي لها، وغدا يشك مع دروعها أضلاعها. وأصبحت نساؤها نوادبا على رجال تشتكي نزاعها. وحر أنفاسي إذا ما قابلت يوم الفراق صخرة أماعها. يا عبل، كم تنعق غربان الفلا، قد مل قلبي في الدجى سماعها. فارقت أطلالا وفيها عصبة، قد قطعت من صحبتي أطماعها. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحيات نيفين السكري الأعداد، ورجب عبد الحليم الهندسة الإذاعية، وأرق تحياتي. رحيق الكلمات.